قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تبدر شهادة أحدهم يمينه وتبدر يمينه شهادته. قال إبراهيم كانوا ينهوننا ونحن غلمان عن العهد والشهادات. وبه إليه قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان كلاهما عن منصور بإسناد أبي الأحوص وجرير بمعنى حديثهما، وليس في حديثهما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبه إليه قال وحدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أزهر بن سعد السمان عن ابن عون عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فلا أدري في الثالثة أو قال في الرابعة فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وبه إليه قال حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم عن أبي بشر قال وحدثني إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم والله أعلم أذكر الثالث أم لا. قال ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر عن شعبة قال وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة كلاهما عن أبي بشر بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث شعبة قال أبو هريرة رضي الله عنه فلا أدري مرتين أو ثلاثة. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن غندر كلهم عن غندر جميعا عن غندر. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة قال حدثني زهدم بن مضرب قال سمعت عمران بن حسين رضي الله عنهما يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينظرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. وبه إليه قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشر العبدي قال حدثنا بهز قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا شبابه كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. وفي حديثهم قال لا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. وفي حديث شبابة قال سمعت زهدم بن مضرب وجاءني في حاجة على فرس فحدثني أنه سمع عمران بن حسين رضي الله عنهما. وفي حديث يحيى وشبابة ينذرون ولا يفون. وفي حديث بهز يوفون كما قال ابن جعفر. وبه إليه قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا أبو عوانة قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي كلاهما عن قتادة عن زرارة بن أوفاء عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث خير هذه الأمة القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم. زاد في حديث أبي عوانة قال والله أعلم أذكر الثالث أم لا بمثل حديث زهدم عن عمران رضي الله عنه. وزاد في حديث هشام عن قتادة ويحلفون ولا يستحلفون. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وشجاع بن مخلد واللفظ لأبي بكر قال حدثنا حسين وهو ابن علي الجعفي عن زائدة عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث. باب قوله صلى الله عليه وسلم